تصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس

عليكم وتكونوا شهداء على الناس أأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.